قصص الأنبياء. قصص الأنبياء عليهم السلام. صلاة الله يعقبها سلام على خير الخلائق أجمعين، أولو عزم مقامهم رفيع ونور للهداة. قصة آدم عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كان الله ولم يكن قبله شيء، هو الأول جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالت صفاته. هو الله الأحد الصمد، خلق الخلق وهو غني عنهم، وكل خلقه محتاج إليه. فأول ما خلق الله العرش على الماء. العرش ذلك المخلوق العظيم، بل هو أعظم المخلوقات وأوسعها وأعلاها وأثقلها، وهو فوق السماوات كالقبة، له أربعة قوائم تحمله الملائكة. وصفه الله تعالى بأنه كريم ومجيد وعظيم، ثم استوى سبحانه وتعالى عليه. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. ثم خلق الله تعالى القلم، وهو مخلوق عظيم لا يعلم قدره إلا الله، وهو من نور. فقال له الله: اكتب. قال: وأي شيء أكتب يا رب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فكتب بأمر الله كل شيء في اللوح المحفوظ الذي هو عبارة عن درة بيضاء دفتاه ياقوتة حمراء، وكتابه من نور. ثم بعد 50,000 سنة خلق الله السماوات والأرض. أول ما خلق الله تعالى الأرض، ثم خلق السماء من الدخان الصاعد من الماء الذي تحت العرش، ثم عمد إلى الأرض بعد ذلك فبسطها وقدر فيها أقواتها. فكان خلق الأرض في 4 أيام وخلق السماء في 2 يوم، وكانت السماوات والأرض في بادئ الأمر ملتصقتين، ثم فتقهما الله بقدرته، وفتق السماء إلى 7 سماوات طباقا. ثم خلق الله الخلق في الأرض في 7 أيام، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة، فيما بين العصر إلى الليل. وهذه الأيام 7 غير الأيام 6 التي خلقت فيها السماوات والأرض. وخلق الله تعالى في السماء الملائكة، خلقهم من نور. وخلق الله الجن في الأرض، خلقهم من مارج من نار. فكلفهم بأوامر ونواهي، وشرع لهم الحلال والحرام، لكن الجن فسقوا عن أمر ربهم وعاثوا في الأرض فسادا، وتجبروا وطغوا وسفكوا الدماء. فأمر الله تعالى الملائكة بقتال الجن الفاسدين، فنزلت الملائكة إلى الأرض وقاتلوا الجن حتى ألجأوهم إلى الجزر في أطراف البحار، وأصبحت الأرض طاهرة من رجسهم، إلا أن واحدا من الجن يدعى إبليس كان من أصلحهم وأكثرهم عبادة، بلغ من العلم والصلاح ما أهله لأن يرفعه الله تعالى إلى مرتبة الملائكة في السماء، فأصبح إبليس معدودا مع الملائكة وإن لم يكن منهم. ثم إن الله تعالى قال للملائكة: إني سأجعل في الأرض خليفة، أي خلقا يخلف بعضهم بعضا. والملائكة من قريب كانوا يقاتلون الجن في الأرض لفسادهم وسفكهم الدماء، فقالت الملائكة استعلاما واستفسارا لا اعتراضا على أمر الله: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يا ربنا، إذا كان المقصود ذكرك وعبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فجاء الجواب من العليم الحكيم: إني أعلم ما لا تعلمون، أي أعلم من المصالح والمحاسن والحكم ما لا تعلمونه ولا يصل إليه إدراككم. فامتثلت الملائكة أمر الله تعالى. ثم في يوم الجمعة، ذلك اليوم العظيم الذي خلق الله فيه آدم، وفيه أهبط إلى الأرض، وفيه تاب الله عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، لما أراد الله تعالى خلق آدم عليه السلام أخذ قبضة من الأرض من كل ألوان التراب وأصنافه وأوصافه، ولذا جاءت ذريته مختلفة في الألوان والأوصاف والصفات. خلق الله آدم أولا من تراب، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم خلط التراب بالماء فصار طينا. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم ترك هذا الطين حتى صار حمأ مسنونا نتن الرائحة صلصالا أملسا. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، ثم ترك حتى جف وصار كالفخار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. هكذا خلق الله آدم بيده من تراب، وخلق الله ذريته من ماء مهين، فتبارك الله أحسن الخالقين. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. خلق الله تعالى أبانا آدم عليه السلام بطول 60 ذراعا في السماء، ثم تركه جامدا أجوف دون روح، وتركه على هذه الحال ما شاء أن يتركه، فجعل إبليس يدور حوله ويتأمله، فلما رآه أجوفا عرف أن الله خلق خلقا لا يتمالك، أي فيه من الضعف وعدم التمكن ما ليس في غيره من الخلق. ثم إن الله تعالى نفخ في آدم الروح، فلما دبت الحياة في جسده عطس فقال: الحمد لله. فقال له ربه: يرحمك الله يا آدم. وقال له: يا آدم، اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فقل: السلام عليكم. فذهب إليهم آدم فحياهم كما أمره ربه، فقالت الملائكة: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم رجع آدم إلى ربه عز وجل، فقال الله له: هذه تحيتك وتحية بنيك. ثم إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين للملائكة فضل آدم عليه السلام، فعلمه أسماء المخلوقات كلها، أسماء كل شيء: الجبل والشجر والحجر وسائر الجمادات، والأسد والنمر وسائر الحيوانات. ثم أمر الله الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء. فردت الملائكة بكل أدب مع رب العزة تبارك وتعالى، فقالوا: سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فقال الله: يا آدم، أنبئهم بأسمائهم. فجعل آدم عليه السلام يسمي كل شيء باسمه، فعرفت الملائكة فضل آدم عليهم بالعلم الذي علمه الله. قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ثم أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام سجود تحية لا سجود تعظيم، والأمر يشمل إبليس أيضا لأنه كان مع الملائكة، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، استكبر عن السجود متفاخرا بأصل خلقه ومتكبرا على آدم وعاصيا لأمر ربه تبارك وتعالى. قال الله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ فأجاب اللعين: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فجاء الأمر الإلهي: فاهبط منها، فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج، إنك من الصاغرين. هكذا الجزاء من جنس العمل. لما امتنع عن السجود تكبرا جعله الله من الصاغرين. ثم طلب إبليس اللعين من الله الإمهال وألا يميته إلى يوم يبعث الناس فيه، وهو يوم القيامة، وغرضه من ذلك ألا يموت. فجاء الرد من الله العلي القدير: إنك من المنظرين، ولكن إلى يوم الوقت المعلوم، وهو وقت النفخة الأولى، حين يموت كل الخلائق. عندها أعلن الشيطان اللعين عداوته لآدم وذريته، وأخذ على نفسه أن يغوي من استطاع غوايته من ذرية آدم أجمعين، فقال له الله: أخرج من الجنة مذموما مطرودا، لأملأن جهنم منك وممن تبعك من ذرية آدم أجمعين. وهكذا بدأت المعركة في هذه الحياة بين الشيطان اللعين من جهة، وآدم وذريته من جهة أخرى. قال الله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ثم خلق الله تعالى لآدم عليه السلام زوجه حواء، خلقها الله تعالى من ضلع آدم عليه السلام ليأنس بها ويسكن إليها، وتكون الذرية بعد ذلك من نسلهما. وأمر الله تعالى أبوانا آدم وحواء بالسكنى في الجنة والأكل من ثمارها والتنعم بخيراتها، ومنعهما من الأكل من شجرة معينة بذاتها، وحذرهما أن يكونا من الظالمين في حال أكلا من تلك الشجرة. فاستغل الشيطان هذا الأمر ووسوس لهما ليأكلا من تلك الشجرة، وكذب عليهما فقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين من ضمن ملائكة الرحمن، أو تكونا من الخالدين في الجنان. وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. ولم يخطر ببال آدم وحواء أن يجرؤ أحد على أن يحلف على الله كذبا، فأطاع إبليس. فلما ذاقا من الشجرة انزاح مباشرة عنهما النور الذي كان يغطي عورتيهما، وبدت لهما سوآتهما، فتحركت فيهم الفطرة البشرية السوية، فأخذا يغطيان سوآتهما بورق الجنة. وفي هذه الأثناء ناداهما ربهما: ألم أنهكما يا آدم ويا حواء عن تلكما الشجرة، وأحذركما وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ أحس آدم وحواء بخطئهما واعترفا بذنبهما، ولكن بعد أن وقعا في شؤم معصيتهما. عندها جاء الأمر الإلهي: اهبطوا إلى الأرض، بعضكم لبعض عدو، لكم فيها مستقر ومتاع إلى حين. فهبط آدم وحواء إلى الأرض نادمين،